بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا لا ينفد، أفضل ما ينبغي أن يحمد، وصلى الله وسلم على أفضل المصطفين محمد وعلى آله وأصحابه ومن تعبد. أما بعد، فمكتبة الإبانة السمعية بجدة تقدم لكم أكل المال الحرام، محاضرة ألقاها فضيلة الشيخ العلامة صالح بن محمد اللحيدان، عضو هيئة كبار العلماء ورئيس مجلس القضاء الأعلى. ورقم هذا الشريط هو 5-14-400. ونسأل الله لنا الإعانة فيما توخينا من الإبانة. أما الآن فنترككم مع مادة هذا الشريط. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه من اهتدى بهديه ودعا إلى سنته. وبعد، فقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن الحلال بين، إن الحرام بين، وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس، فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام. كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يرتع فيه، ألا وإن لكل ملك حمى، ألا وإن حمى الله محارمه، ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. عباد الله، صلى الله على هذا النبي الكريم الذي ما من طريق يقربنا إلى النجاة والسلامة إلا وأرشدنا إليه، وكرر وصفه وأوضح معالمه ودعانا إلى سلوكه. وما من طريق يقرب من سخط الله ويباعد من رضوانه ويعرضنا للخطر إلا وأوضحه لنا وحذرنا منه وبين الأسباب الموقعة في سلوكه، فصلوات الله وسلامه عليه ما أنصحه، ما أضره، ما أرأفه، كيف وقد وصفه الله جل وعلا بقوله: بالمؤمنين رؤوف رحيم، فهو عليه أفضل الصلاة والتسليم رؤوف بالمؤمنين رحيم بهم. ولذلك قال صلوات الله وسلامه عليه: تركتكم على المحجة البيضاء. المحجة الطريق، وقوله البيضاء من كثرة السالك، وأن من سلكها لا يضيع، التي ليلها كنهارها والتي لا يزيغ عنها إلا هالك. الأمور المحرمة الشديدة التحريم يعلمها الناس، عامة الناس إلا من شاء الله يعرفون الحرام، يعرفون أن سرقة الأموال من أصحابها محرمة، يعرفون أن الزنا محرم، يعرفون أن أكل أموال الناس بالباطل محرمة، يعرفون الناس دائما أن ترك الصلاة كفر، وأن ترك الصيام عمدا كفر بدون عذر، وأن جحد الزكاة ورفض أدائها كفر. الحلال بين، يعرف الناس أن الميتة حرام، وأن الخنزير حرام، وأن المباح ما أباحه الله ورسوله. لكن هناك أمور تلتبس على كثير من الناس، ونبي الهدى صلى الله عليه وسلم ما تركنا في جهالة جهلا، ولا أهملنا في أرض مضيعة، وإنما أرشدنا أتم الإرشاد ودلنا دلالة واضحة لا خفاء معها. إن الحلال بين والحرام بين وبينهما أمور مشتبهات، فهذه المشتبهات أرشدنا صلى الله عليه وسلم إلى تجنبها إلا إذا وضح لنا السبيل فيها. فما كان مشتبها بالحلال أو لا فلا نتقربه إلا إذا علمنا حلا. قد يعلمهن قليل من الناس، لكن عامة الناس لا يعرفون هذه المشتبهات. ولذلك فإن العاقل اللبيب هو الذي إذا اشتبه الأمر عليه ترك، كما قال النبي الكريم صلى الله عليه وسلم: دع ما يريبك إلى ما لا يريبك، يعني أن ما شككت فيه اترك، فإن فيما لا شك فيه ساعة وغنيا. فإن ما أحله الله جل وعلا كثير جدا، ويمكن الناس أن يستغنوا به عما حرم الله عليهم. وما هو بين واضح جلي لا شك فيه مغن عما فيه شكوك وريب، والذي يريد أن يستبرئ لعرضه ودينه ويجعل نفسه بمنأى عن الوقوع في الخطر والرتوع في المحرم ليتجنب ما اشتبه عليه من الأمور، فإن فيما أحل الله تحليلا واضحا غنى عما حرم الله أو عما أشكل عليك. والعاقل لا يقدم على أمر وهو لا يدري ما هو أحلال أم حرام، لأن هذه الأمور المشتبهة أشبه ما يكون ما تكون بالأرض الزلق، إذا وضع قدمه فيها وهي منحدر زلت به قدمه إلى ما لا يحل الله. فإذا دنا المرء من هذه المحرمات وقرب من هذه المشتبهات صار بمثابة صاحب المواشي الذي يدنو من الأرض المحمية والتي حماها ملك قادر، من وصل إلى الحمى أنزل فيه العقوبة، والله جل وعلا هو القادر على كل شيء. إنك أيها المسلم بعدما أبان لك الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم معالم الدين وأوضح لك الطرق المؤدية إلى مرضات الله، وهي طريق واضحة وسبيل واحدة، وحذرك من الطرق الكثيرة التي تنأى بمن سار عليها أو مشى معها عن الصراط السوي، فتجنب يا أخي المسلم. إن في البيوعات بيوعات كثيرة تلتبس على كثير من الناس، وقد نبغ في الزمن الأخير من يحتالون للحرام ليدخلوه في حظيرة الحلال، ومن يحتالون على الناس ليوقعوهم في أمور كثيرة تحت ما يسمى بضرورة ملحة أو حاجة العصر أو غير ذلك. وإن الدين الذي شرعه أحكم الحاكمين شرعه لما مضى وللحاضر وللمستقبل، لأنه الشريعة الكاملة، ولأنه شريعة النبي الخاتم الذي لا نبي بعده ولا شريعة بعده صلوات الله وسلامه عليه. فشريعة الإسلام جاءت بما يصلح أحوال الناس في الحاضر والمستقبل، وبما يحل مشاكلهم، وبما يضمن لهم مصالحهم. فما من مصلحة محققة سليمة لا شر فيها ولا خطر ولا انحراف إلا وأحلتها هذه الشريعة الإسلامية. وما من مصلحة مدخولة وفيها احتيال على الأموال بالباطل، وفيها جرأة على المحرمات، وفيها تخط لحدود الله، إلا وحرمتها هذه الشريعة الكاملة المطهرة. فإن المكاسب يا عباد الله خاصة في هذا الزمن، وقد تنوعت أسبابها وتعددت وسائلها، وكثرت الشركات بأسماء ومسميات كثيرة، بمسميات خادعة براقة، يحتاج المسلم للدخول فيها إلى أن يستبين الأمر ويتحسس ويعلم أهي مباحة أم محرمة، أفيها شبه لم تكشف بعد، فإن كانت محرمة فليفر بدينه عن الحرام، وإن كانت مشتبهة فليسأل حتى ينجلي له الأمر، فإن وجدها إلى الحرام أقرب، فإنما قرب من الحرام مزلة يزل بصاحبه إلى الحرام، وإن كانت سليمة فليحمد الله على البيان، فإن الله جل وعلا أوضح للناس ما ترك أمرا يقربهم إليه إلا وجعل في كتاب نبيه وفي سنة رسول في كتابه جل وعلا وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم ما يغني الناس إذا صدقوا في الرجوع إلى هذا الكتاب الكريم والسنة المطهرة وما فهمه علماء الإسلام منهما. فعليك أخي المسلم أن تحرص غاية الحر على أن تفر بدينك عن الحرام وأن تدع هذه الأشياء التي لا شبهة فيها، فإن من تخطى إلى الحرام قضى على مستقبله وسلط النار والعياذ بالله عليه وعلى أهل بيته، فإنه جاء في الحديث أن جسم النبت على الحرام النار أولى به، وجاء في الحديث الصحيح أن دعاء من يأكل الحرام ويتغذى به ويشرب من مكاسب محرمة لا يقبل دعاؤه، كما جاء في الحديث الصحيح الذي يقول فيه الرسول صلوات الله وسلامه عليه: رب أشعث أغبر يطيل السفر يرفع يديه يا رب يا رب يا رب، ومطعمه حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام، فأنى يستجاب لذلك. إذا رأينا عباد الله أننا ندعو وندعو كثيرا ولا نجد إجابة لدعائنا، فلنفتش في مكاسبنا ولننظر في أرباح تجاراتنا وإلى مرتباتنا من وظائفنا، فإن الإنسان قد يبخس عملا وقد يخون في تجارته وقد يغش في بيعه وشرائه وقد يدخل إلى المحرم من أوسع أبوابه كالذين يكسبون من الربا. فلينظر الإنسان إلى مرابحه ومكاسبه، فكيف يرجو صلاح ذريته واستقامة أحواله وعفاف زوجته وهو يؤكرهم مما حرم الله؟ وكيف يرجو أن ينكف بصره عن الحرام وأن ينعقل لسانه عن النطق بالحرام وأن تقتصر يده عن الامتداد إلى الحرام وأن ينصان فرجه عن الحرام وهو إنما يكسب مما حرم الله؟ لأن المكاسب يا عباد الله المحرمة تملأ القلب بالفساد وتسلط عليه الشرور، وقد قال كما سمعتم نبيكم صلى الله عليه وسلم: ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله. فإن هذه المطاعم التي تكون من كسب محرم إما عن طريق الغش والكذب في البيع والشراء أو عن طريق الربا الذي حرمه الله بنص القرآن وجعل الذين لا يتركون الربا إنما يحاربون الله ورسوله يأذنون بحرب من الله ورسوله، كأنهم نصبوا أنفسهم في جانب واستعدوا لحرب الله وحرب رسوله. ولا شك أن من وقف محاربا لله فهو المهزوم المنفوب. فليجتهد المسلم يا عباد الله، ليجتهد في طلب المكاسب المباحة حتى يكون دعاؤه مقبولا وحتى يكون عمله صالحا وحتى تكون ذريته متربية على ما أحل الله آكلة مما أباحه الله، ليتجنب في كسبه المحرمات حتى لا ترد دعوته. فإنه كما سمعتم أكل الحرام والشرب من مكاسب محرمة أو من أشياء محرمة عينا من أعظم ما يرد به الدعاء، فقد قال النبي عليه الصلاة والسلام: ومطعمه حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام فأنى يستجاب لذلك؟ يعني أن الإجابة ممن يأكل من مكاسب محرمة بعيدة كل البعد. فهل نحن يا عباد الله ننقي أنفسنا في مكاسبنا؟ إن صاحب العمل الذي لا يعطي العمل حقه يأخذ الأجر كاملا وينقص العمل نقصا فاضحا. أهذا على خطر أن يكون يأكل مما حرم الله؟ وإن الذي يغش في بيعه وشرائه ويدعي أن سلعته سوية سنة أو أن بيعه بهذا السعر أو أن هذه البضاعة أحسن البضائع وهو غير صادق، قد غش في بيعه وشرائه ودلس على المشترين وكسب أرباحا محرمة. وإن الذي يتعاطى الربا حاله كما قال الله لا يقوم إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس، كأنما هو يوم القيامة مجنون يقوم ويهبط ويقع صريعا، ليعلم الناس أنه كان حربا لله ولرسوله. فليجتهد المسلم يا عباد الله في هذه الأيام وفي ما يستقبل من الأيام، وليوطن النفس ويعقد العزم على أن لا يكتسب إلا ما أحله الله ورسوله، فإن الحلال بين كما قال رسولكم صلى الله عليه وسلم والحرام بين. فليكتفي المسلم بالحلال ولا يغترن بالناس في كثرة الناس، فقد قال الله جل وعلا في كتابه الكريم وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين، فإن أكثر الناس على ضلال، كما قال صلى الله عليه وسلم أنه حين ينادي المنادي يوم القيامة يا آدم أخرج بعث النار، فيقول يا ربي وما بعث النار؟ فيقال من كل 1999. يقول النبي عليه الصلاة والسلام فعند ذلك يشيب المولود، لأنه من يطمع أن يكون هو الواحد في 1000؟ لا شك أنه لا يكون إلا من وفقه الله وحفظ بطنه عن الحرام وحفظ لسانه عن الحرام وحفظ سمعه وبصره عن الحرام وكف يده وصان فرجه عن الحرام. فإن فيما أحل الله غنية عما حرم الله. فليجتهد المسلم، وها هي الأيام المباركة، أيام تتهيأ القلوب فيها إلى التوبة، ويكثر فيها التعاون على البر والتقوى، ويكثر الناس المعينون لك على الخير، وتتنزل فيها الرحمة، وتغشى الناس فيها الملائكة والسكينة، ويسمعون الذكر والدعاء، ويخبتون إلى الله في استماع تلاوة الكتاب. فهي أوان التوبة، وهي أزمنة الإنابة، وهي أزمنة العهد مع الله جل وعلا ألا يرتكب العبد ما حرم الله جل وعلا عليه. فإنك إذا أنت فعلت ذلك ووطنت نفسك عليه وعلقت رجاءك وأملك بالله، فإنه جل وعلا سوف يفتح لك من الخير ما لم تكن حاسبا له. فقد قال لمن كان قبلنا وإن خفتم عيلة فسوف يغنيكم الله ورسوله من فضله. فالفضل بيد الله والغنى منه والتيسير إليه، وإنما يريد منا أن نصدق في اتجاهنا وأن نتخلى عما حرم علينا. وقد بين لنا جل وعلا في كتاب الذين يرابون أنهم إن صدقوا تائبين فليس لهم إلا رؤوس أموالهم، فإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون. رؤوس الأموال لا خطر عليها، وأكل الباقي أكل أموال الناس بالباطل لا يحل، والغش في البيع والشراء من المحرمات. وقد ثبت في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم مر في السوق يمشي، مر على صاحب طعام فأدخل يده كأنه شك أو أن الوحي نزل عليه بأن ذاك غاش، فأدخل يده في الطعام فأخرجت بللا، فقال ما هذا يا صاحب الطعام؟ فقال أصابته السماء يا رسول الله، يعني أصابه مطر. قال هل جعلته فوقه؟ ليراها الناس، من غشنا فليس منا. وقع ماء على طعامه حبوبه، فوضع فوقها طعاما سليما لم يصبه البلل. فلما ادخل الرسول المصطفى يده في الطعام وخرجت مبتله، قال ما هذا؟ استنكارا. قال كالمعتذر ما فعلته بنفسي وانما اصابه المطر. قال مع ذلك هل تركته فوقه ليراها الناس؟ واعتبر ذلك غشا، فكيف بمن ياتي بالبضائع الرديئه ثم يجللها بالبضائع الجيده الممتازه لينخدع الناس؟ وكيف بمن قال هذه السلع اشتريتها بكذا وكذا وهو كاذب؟ وكيف بمن قال هذه سويت كذا وكذا وهو كاذب؟ فقد ثبت في الصحيح ان ثلاثه لا يكلمهم الله يوم القيامه ولا ينظر اليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب اليم، وذكر منهم رجلا حلف على سلعه بعد العصر لقد سويت كذا وكذا وهو كاذب. فالامر عظيم ايها المسلمون. المسلم ينبغي ان يعتني غايه الاعتناء بتجنب الحرام، ومن الحرام ان ياتي المرء بذهب او فضه فيبيعه على الصائغ بذهب اخر ويدفع له الفرق كما تفعله النساء، وهذا محرم لا يجوز. فقد ثبت في الصحيح ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تبيع الذهب بالذهب ولا الفضه بالفضه ولا البر بالبر ولا الشعير بالشعير ولا التمر بالتمر الى اخر الحديث الا يدا بيد مثلا بمثل ولا تشفوا، يعني ولا تزيدوا. فمن زاد او استزاد فقد اربى. فلا يحل ان يباع ذهب ولا فضه الا بمثله وزنا بوزن، فلو زاد قليلا فان ذلك ربا محرم. ولو دفع مع الذهب المستعمل بعض النقود ليستلم ذهبا لم يستعمل فإن هذا أيضا من المحرمات، ليتجنب الناس أسباب الحرام حتى لا يقعوا في أسباب سخط الله وهم لم يعلموا. على المسلم أن يسأل عن دينه وأن يتحرى في مسلكه ومعاملاته حتى يلقى الله يوم يلقاه وهو نقي السريرة سليم من الأذى متجنبا ما حرم الله ورسوله. اجتهد أيها المسلم في تجنب ما حرم الله عليك، ودع ما يريبك إلى ما لا يريبك، وإياك أن تدنو من أمور غير مباحة. فإن الإنسان يعلم كما ذكرت أن أخذ المال محرم، ولكن الاحتيال أيضا محرم. يعلم أن الزنا محرم، ولكن النظر إلى النساء محرم. يعلم أن الشرك محرم، وكذلك الرياء الذي هو من وسائل الشرك وهو الشرك الأصغر محرم. يقول سيد الخلق صلى الله عليه وسلم بعد أن قال ألا وإن لكل ملك حمى، ألا وإن حمى الله محارمه، فإن الله جل وعلا لما حمى الحلال وحمى الحرام وحاط، جعل الحلال حما للناس يرتعون فيه، وجعل الحرام حما محظورا، من دنا منه او دخله تعرض للعقوبة. والمعاقب هو الذي لا رد لما قضى ويفعل ما يشاء، انما امره اذا اراد شيئا ان يقول له كن فيكون. الا وان في الجسد مضغة. اصلح قلبك ايها المسلم، اصلحه بالذكر، الا بذكر الله تطمئن القلوب. اصلحه بالطعام المباح لتستجاب دعوتك. قال سعد بن ابي وقاص رضي الله عنه وهو احد العشرة الذين شهد لهم النبي بالجنة صلى الله عليه وسلم، وهو اول من رمى في سبيل الله، قال للنبي عليه الصلاة والسلام يا نبي الله ادع الله ان يجعلني مستجاب الدعوة. قال اطب ما اكلت فاستجب دعوتك، يعني لا تأكل الا مما احل الله، تجنب المحرمات بأي وجه كان. فهو لم يقصد أطب مأكلك، كل مما لذ واشتهيت، من رقيق الطعام ولذيذه وحسن، وإنما قال كل مما أحل الله وتجنب الحرام من أي وجه كان. فنحن إذا أردنا أن تكون قلوبنا واعية وضمائرنا حية ونفوسنا مشرقة، علينا أن نطيب مآكلنا، أن نعتني بمكاسبنا، أن نربي أولادنا وأزواجنا، ونطعمهم في منازلنا مما أحل الله جل وعلا، حتى نفوز بصلاح الحال والمآل، وحتى تستقيم أمورنا، حتى تسلم هذه المضغة من الفساد. فهي إذا صلحت استقامت الأمور كلها. البصر لا ينطلق إلا بتوجيه من القلب، الأذن لا تسمع وتستمع إلا بتوجيه من القلب، اليد لا تنطلق لأخذ شيء تمتد إلا بتوجيه من القلب، اللسان لا ينطلق بالكلام إلا بتوجيه من القلب، والقدم والفرج كل الجوارح. فلا بد لنا إن نحافظ على هذا المسؤول، وأن نعتني به غاية الاعتناء، وأن نسعى دائما لتطبيبه وعلاجه، وعلاجه متيسر، لا نحتاج إلى أموال ولا إلى مستوصفات ومستشفيات ولا إلى أسفار في بلاد بعيدة لنعالج مرض القلب. مرض القلب بالتوبة إلى الله، فهو طبيب القلوب، بالفزع إليه، بالدعاء والذكر، بالندم على المعاصي والصدق في الندم. فإن من تاب صادقا وتوجه إلى الله سبحانه وتعالى راغبا أجاب الله دعوته وأشفى قلبه وشفاه من كل مرض. ألا بذكر الله تطمئن القلوب. الإكثار من الذكر والإكثار من الدعاء والإكثار من تلاوة القرآن والاستغفار عند كل ذنب والتوبة عند كل ذنب، بهذا وأمثاله تشتى قلوبنا إذا سلمت من أكل الحرام. أسأل الله جل وعلا بأسمائه وصفاته أن يصلح قلوبنا، وأن يشفيها من أمراضها، وأن يفتح بصائرها، وأن يوقظها من سباتها، وأن يوجهها وجهة الخير بمنه سبحانه وتعالى وكرمه. أسأله جل وعلا أن يستجيب منا الدعاء، وأن يتقبل منا العمل، وأن يدفع عنا به كل سوء، وأن يرحمنا برحمته الواسعة التي وسعت كل شيء. نسأله جل وعلا أن يجعل ليلتنا هذا وأيامنا المقبلة أيام عمل صالح وإقبال عليه وتوبة إليه جل وعلا وصدق معه في القول والعمل، وأن يرحمنا ويتجاوز عن تقصيرنا فيما سلف، وأن يتقبل منا الأعمال، وأن يرزقنا صدق الأعمال والأقوال، إنه جواد كريم. أسأله سبحانه أن يوفقنا في ليالينا هذه المقبلة لكل خير، وأن يجنبنا كل شر، وأن يظلنا في هذا البلد، وأن يظل أمة الإسلام في كل مكان بظل الأمن والأمان والإقبال عليه والتوجه إليه بمنه سبحانه وتعالى وكرمه. أسأله جل وعلا أن يشفي مرضى المسلمين في كل مكان، أن يشبع جائعهم في كل مكان، أن يكسو عاريهم، أن ينصر مظلومهم، أن يعز طائعهم، وأن يهدي ضالهم، وأن يصلح حالهم ومآلهم، وأن يجمع كلمتهم، وأن يؤلف ما بينهم، وأن يرزق المتقين منهم التعاون على البر والتقوى، وأن يفتح آذان الناس لدعوة الحق، وأن يصلح دعاة الإسلام في كل مكان للصدق بالدعوة واستعمال الحكمة والصبر على ما نالهم، وأن يثيبهم الله جل وعلا بهداية البشر على أيديهم والسعادة في الدنيا لهم ولمن يستجيب لدعوتهم، والأمن من المكاره يوم يقوم الأشهاد، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. كما أسأله جل وعلا للقادة، قادة المسلمين، أن يهديهم سبحانه وينفع بهم ويصرف قلوبهم عن الشر ويرزقهم التعاون على البر والتقوى، وأن يعيد بهم عزة الإسلام ومجده. كما أسأله جل وعلا لولاة أمر هذا البلد بمزيد من التوفيق والتسديد والصلاح والهداية والرفق والعناية، وأن يزيدهم من الخير، وأن يصلحهم ويصلح بهم، وأن يرزقهم التعاون على البر والتقوى، وأن يكثر من أعوانهم على الخير، وأن يجعلهم دعاة أمن وفضيلة أنصار حق بمنه جل وعلا وكرمه، وأن يوفقهم لتأمين مسالك الحج والعمرة وتأمين الوصول إلى بيت الله ومسجد رسوله صلى الله عليه وسلم من أي جهة كانت، وأن يكافئهم على هذا في الدنيا ونحن معهم بالسعادة والأمن والعزة والصحة والسلامة والهداية، وفي الآخرة بأن يرفع منازلهم ومنازلنا معهم وجميع المسلمين بمنه جل وعلا وكرمه. كما أسأله جل وعلا أن يذل أعداءنا أعداء الدين في كل مكان، أن يكبتهم، أن يرينا في اليهود والنصارى وسائر الطوائف الكفر من الشيوعيين والوثنيين والباطنيين عجائب قدرته وأليم بطشه، وأن ينزل بهم عقوبته العاجلة، وأن يجعلهم عبرة للمعتبرين، وأن يستبدلهم بمن يخافه جل وعلا ويرجو ويرعى لهذه الأمة حرمتها بمنه سبحانه. كما أسأله أن ينصر مجاهدين في كل مكان، أن يعلي شأنهم ويسدد سهامهم وينصرهم على أعدائهم، أن يعاجلهم بالنصر وأن يؤلف بين قلوبهم، وأن يرزقهم الصدق في القول والعمل والتعاون على البر والتقوى، إنه جل وعلا جواد كريم. وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. شكرا فضيلة الشيخ، أثابكم الله وجزاكم الله عنا وعن المسلمين خير الجزاء. نستهل أسئلة هذه الليلة بالسؤال التالي. يقول السائل: فضيلة الشيخ، هل طلب العلم الواجب يقدم على الدراسة المنهجية؟ وكيف الطريقة في طلب العلم الواجب؟ العلم الواجب هو أن يعرف المرء كيف يصلي وكيف يصوم، وأن يعرف العقيدة، أي أن الله جل وعلا هو الواحد الأحد، وأن يعرف العبادة وأنه لا يصح الشرك بالله سبحانه. وهذا علم يسير وليس بالكثير. والدراسة المنهجية أصبحت في هذا الزمن ضرورية لدعاة الخير ولطلاب الدنيا، فإن دعاة الخير يحتاجون إلى الدراسة المنهجية، لأن الزمن أصبح زمن مظاهر يحتاج فيه الداعية إلى الله إلى شهادة علمية عالية، فإن الشهادات لها وقع في النفوس في هذا الزمن، فإذا جاء عالم لا شهادة معه وجاء دارس يحمل شهادة عالية أخذ الناس بصاحب الشهادة وأظهروا له التبجيل وصدقوا مقالة واستحقوا. وقد يكون يرضع الطفل من زوجات لرجل 5 مرات فيكون ابنا للزوج ولا يكون ابنا للزوجات، يرضع من هذه مرة ومن تلك مرتين ومن تلك مرتين، فهذه 5 رضاعات. هو بالنسبة للرجل يكون ابنا له، وبالنسبة للزوجات لم يرضع منهن لكنه ابن لزوجهن من الرضاع. سائل يقول: رجل يؤم الناس في الصلاة وهو مريض بالأعصاب ولا يحسن القراءة، فهل يجوز صلاته بالناس؟ وما حكم صلاة المأمومين خلفه؟ من شرط صحة الصلاة أن يكون المصلي سليم العقل، فإنه إذا اختل عقله في صلاته ما صحت صلاته، فكيف يكون إماما للمصلين؟ لكن إن كانت تعتريه حالات نفسية وهو فيها أوقات الصلاة يكون مستجمعا لقواه العقلية ولا يخل بشيء من واجبات الصلاة ولا أركانها، فالصلاة خلفه صحيحة. سائل يقول: في بعض البلاد الإسلامية يقول المؤذن حي على خير العمل أثناء الأذان، هل هذه مشروعة أم لا؟ وما حكم الذي يصلي خلف من ينطق بها؟ نرجو توضيح ذلك يا فضيلة الشيخ. إذا كان الإمام الذي يصلي قد استكملت فيه شرائط الإسلام فتصح الصلاة خلفه، لأن الأذان ليس شرطا في صحة الصلاة، فيجوز أن تصلي خلف شخص ما أذن في مسجد ولم يؤذن له. أما هذا فإنه لم يثبت بسند صحيح في الأذان هذا اللفظ حي على خير العمل، ورد في رواية رواها البيهقي لكن السند غير سليم، والذي ثبت في الصحاح والسنن هو الآذان المعروف على الاختلاف فيه، هل 4 تكبيرات أو 2 إلى آخره، كما هو معروف الخلاف في ذلك. نعم. سائل يقول: بعض الناس يأكلون شجرة القات، فما حكم ذلك؟ ثبت مخبريا بالتحاليل المخبرية أن القات من فصيلة الحشيش، فهو إذا محرم، وسأتكلم ما دامت جاء هذا السؤال في إحدى الليالي القادمة عن الخمر وما يلحق بها من المحرمات. سائل يقول: نحن أخوين ومتزوجين، أحدنا رزقه الله بولد، وعندما جاء الولد والدته لم يكن بها لبن أثناء الولادة، وبعد ذلك أخذت الجدة الولد وأرضعته من ثديها خشية عليه ألا يغوى ثدي أمه، ووجد أن الجدة ليس بها لبن أيضا، وهي متوقفة عن الولادة لمدة تتراوح من بين 4 إلى 5 سنوات، والأخ الثاني أيضا رزقه الله ببنت، وبعد سنة من ولادة الولد وفعلت الجدة بالبنت مثل ما فعلته في الولد، هل بذلك العمل يصبحان الولد والبنت إخوة في رضعة؟ أفتونا جزاكم الله خير. إن كان ثدياء الجدة درع على الطفلين بعد أن كان لا لبن فيها وشرب من لبن جدتهما أكثر من 5 مرات كل واحد منهما فقد أصبح أخوين. أما إن كان ثدي الجدة لا لبن فيه ولم يدر عليهما فإن مجرد التقام الثدي دون أن يكون فيه لبن لا يوجد حرمة ولا يجعل البنت أختا للولد من الرضاع، إنما المهم هل درت الجدة عليهما حينما ألقمت ثديها ابن ولدها، فإن كانت درت ورضع من لبنها 5 مرات فقد صار أخا للبنت التي رضعت معه، فإن لم تكن البنت رضعت من جدتها لم تدر وإنما درت على الولد يكون الولد عما للبنت من الرضاع، وإن كانت درت عليها كان عما وأخا وكانت هي عمة له وأخت. نعم. سائلة تقول: أنا من مكة وأريد أن آتي بعمرة في رمضان لشقيقي علما بأن شقيقي قد توفي من زمن، من زمن بعيد، فهل يجوز ذلك لي؟ أفيدوني جزاكم الله خير. لا بأس، يجوز للمرء أن يأتي بعمرة عن قريبه المتوفى أو العاجز عن الإتيان إلى الحرم عجزا بدنيا، يجوز له أن يأتي بعمرة عنه، وله أيضا أجر وللميت أجر إن شاء الله. سائل يقول: الذهب الذي بغرض الزينة هل تجب فيه الزكاة؟ ذكرت أن الذهب أن حلي النساء المستعمل مما اختلف فيه العلماء، ذكرت ذلك مرارا، وأن مذهب الأئمة الثلاثة مالك والشافعي وأحمد أنه لا زكاة فيه، وأن مذهب أبي حنيفة رضي الله عنهم أجمعين أن فيه الزكاة، وهو رواية في مذهب أحمد، أي أن في مذهب أحمد روايتين. وقد قال بقول الإمام أبي حنيفة وأصحابه عدد من أتباع المذاهب الثلاثة، فالجمهور يرون أنه لا زكاة في الحلي المستعمل، والأحناف ومن وافقهم من الحنابلة والشافعية وغيرهم ورواية في مذهب أحمد أن فيه الزكاة، والذي تدل عليه سنة الرسول صلى الله عليه وسلم ومفهوم القرآن الكريم أن فيه الزكاة، لأن القرآن والسنة لم يستثنيا المستعمل من الذهب والفضة بأنه لا زكاة فيه، فقد قال الله جل وعلا: والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله إلى آخره، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما من صاحب ذهب لا يؤدي زكاة إلى آخره، ورأى على نساء حلي ذهب فقال لمن رأى عليها ذهب: أتؤدين زكاته؟ قالت: لا. قال: حسبك من النار. فأرى أن فيه الزكاة أنها واجبة إذا بلغ نصابا، أي 20 مثقالا من الذهب بما يساوي 11 جنيها ونصفا تقريبا، فإذا صار حلي المرأة بهذا الوزن وجبت فيه الزكاة. سائل يقول: أنا من أهل الرياض، وقد سبقني أهلي بالقدوم إلى مكة، وقد جئت بالطائرة من الرياض ولم أنو العمرة ولم أحرم في الطائرة، وبعد وصولي إلى مكة خرجت إلى التنعيم وأحرمت منها وأديت العمرة، هل على ذلك شيء؟ لا أدري، هل أنت ما نويت العمرة في الأصل، أو أنك فكرت أنك إذا جئت مكة تجدد النية؟ فإن كنت منطويا على أنك تأتي بعمرة ولكن لأن أهلك بمكة تأتي إليهم ثم تنشئها من مكة، فأنت متجاوز للميقات، وعليك ذبح شاة لفقراء الحرم لأنك تجاوزته بدون إحرام. وإن كنت لم تنوي عمرة ولا أردتها ونيتك ألا تعتمر هذا العام، وإنما لما قدمت ورأيت الحرم والكعبة انبعث في نفسك الرغبة للإتيان بعمرة فأتيت بها، إن كان هذا هو الحال فلا شيء عليك، وظني أنك منطو على العمرة من الرياض، وإنما جعلت تفكر هل تأتي تحرم أو لا، فقل تحرم من مكة وتجعل النية من مكة، لا ينفع ذلك، بل تكون في هذه الحال مخالفا للسنة، وعليك الفدية ذبح شاة لفقراء الحرم. سائل يقول: فضيلة الشيخ، لقد قمت قبل عامين بجريمة كبرى أعاذنا الله وإياكم منها، فقد قمت بعمل اللواط وكان عمري دون 20، وتبت من ذلك الذنب والحمد لله، ولكن هل يلزمني الاعتراف بهذا أمام المحكمة؟ هل يطبق علي الحد؟ ما هو حد اللواط؟ إذا كان يلزمني الاعتراف فهل يجوز أن أهلب إلى أي بلد إسلامي آخر ليطبق علي الحد؟ لا شك أن هذه من الجرائم الخطيرة الخبيثة، وقد كثرت في العالم الإسلامي، أما في العالم غير الإسلامي فإن لها سوقا مباحة والعياذ بالله. ثبت في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أصاب شيئا من هذه القاذورات فليستتر بستر الله، فإنه من يبدي لنا صفحته نقم عليه حد كتاب الله وحد الله. فالإنسان إذا وقع في جريمة ما فإن ندم وتاب توبة نصوحة وأكثر من الأعمال الصالحة فإن الله يمحو ذلك الذنب ويتجاوز عنه. أما إن رغب إقامة الحد عليه وحرص على ذلك فهذا جائز، وإذا اعترف بالجريمة في بلد تقيم الحدود الإسلامية أقامت عليه الحد. وحد اللواط اختلف العلماء فيه، فمنهم من يرى أن حكمه حكم الزنا، وأن اللائط إن كان بكرا عليه جلد 100 وتغريب عام، وإن كان ثيبا عليه الرجم. وقال قوم اللواط أغلظ من الزنا، ولا شك أن ذلك الحق، وأنه يقتل الفاعل والمفعول به إذا تراضي على الفعل، وهذا هو الصحيح الذي اشتهر عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ونفذوه بالناس. فالذي يرتكب جريمة اللواط ويعترف بها أرى أن الذي يقام عليه القتل، لأن اللواط ليس كالزنا، هو فاحشة ولكنه أفحش، والله عاقب أمة من الأمم بعقوبات لم يعاقب غيرها مثلها. ورأيي لهذا السائل، وقد ستر الله عليه، أن يستتر بستر الله وأن يكثر من الأعمال الصالحة وأن يجدد ندما وتوبة كلما ذكر ذلك الذنب. فقد قال الله جل وعلا: إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين. وقال: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا. سائل يقول: قال صلى الله عليه وسلم: من غشنا فليس منا. ما معنى الحديث؟ وهل يدخل في ذلك الغش في الاختبار وفي التجارة بجميع أنواعها؟ أما معنى الحديث فإن الغش هو التدليس وستر العيب وإظهار ما يظن أنه حسن مع إخفاء السيء. فالشأن أن من غشنا نحن مسلمين فليس متصفا بالصفات التي يحصل على المسلم عليها ويحصل بها على الكمال، أي أنه ناقص في إسلامه بقدر ما غش. والغش في جميع مظاهره محرم، الغش في الامتحان وفي المظهر وفي كل شيء. إذا خرج الإنسان على غير طبيعته في دعاء علم أو في كتابة في امتحان ونحو ذلك فكل ذلك غش محرم. سائل يقول: فضيلة الشيخ، ما رأيك في كتاب عقود اللؤلؤ والمرجان في وظائف شهر رمضان؟ هل كل ما جاء فيه صحيح؟ كل ما جاء فيه من الأحاديث الصحيحة المرفوعة للنبي صلى الله عليه وسلم الثابتة عنه فهو صحيح، وما عدا ذلك ففيه الغث والسمين، وليس هو كتاب حديث، ولم يلتزم مؤلفه على أن لا يضع فيه إلا حديثا صحيحا، فهو وضع فيه ما يراه مرققا للقلوب من حكايات ونقول نقلها عن كتب المتقدمين وأحاديث نقلها من كتب الترغيب والترهيب وغيره. فهو قد اجتهد في تصنيفه وتبويبه وجمعه، ولم يشترط أن كل ما فيه من حكايات وأقوال وأحاديث كلها صحيحة، لم يشترط ذلك، وهو لا يصلح أن يكون حجة في الأحاديث إلا ما عزاه إلى الصحيحين وثبت فيه. ولكن لا ينبغي للإنسان أن يعتمد على هذا الكتاب وأمثاله، فإن كان عاميا فليقرأ بالكتب التي لا وضع فيها في لا أحاديث فيها موضوعة كرياض الصالحين، وإن كان عالما فهو يحسن كيف يختار. سائل يقول: هل يجوز السواك للصائم؟ نعم يجوز. يقول الصحابة: كل رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يتسوك ما لا أحصي، قيل قبل الزوال، قال قبل الزوال وبعده. نعم. سائلة تقول: لقد اعتمرت مرتين ولبست حين الإحرام شرابات للقدمين واليدين رغبة في التستر، لأن المخيط مباح للمرأة، فهل ذلك ممنوع؟ وماذا يجب علي إن كنت ارتكبت محظورا؟ جزاكم الله خيرا. بالنسبة لجوارب اليدين لا يحل للمحرمة أن تلبسها، ولكن وقد فعلت فالأحوط لها، وإن كنت لا أرى ذلك واجبا عليها، أن تكفر كفارة اللبس التي هي إطعام 6 مساكين، لكل مسكين نصف صاع من بر أو رز أو تمر، فإن هذا أحوط لها، لأن فدية اللبس على الخيار، ففدية من صيام أو صدقة أو نسك، صيام 3 أيام أو إطعام 6 مساكين أو ذبح شاة. ولا شك أن إطعام 6 مساكين في الغالب أرفق بحال السائلة في ظني، فلتطعم 6 مساكين من مساكين الحرم احتياطا لها، ولا أرى ذلك واجبا لأنها جاهلة في الحكم. سائلة تقول: كثير من النساء استبدلن الذهب بالحلية المسمى بالماس، وهو يشتمل على ذهب قليل وغالبه من الماس، وقيمته عند الشراء مرتفعة وعند البيع لا يساوي إلا 1/3 قيمته تقريبا، فهل في الماس زكاة أم يزكي ما فيه من الذهب فقط؟ أفتونا جزاكم الله خير. الزكاة إنما هي في الذهب، وأما ما فيه من ألماس أو جواهر من لؤلؤ وغيره فلا زكاة فيه. ثم إنه ينبغي للنساء أن يتجنبن أسباب التبذير، فإن شراء الشيء بأقيام عالية ثم يستبدل بثلث القيمة نوع من التبذير، وقد نهى الله جل وعلا في كتابه عن التبذير وقال: إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين. سائل يقول: توفي والدي وأنا أبلغ من العمر 5 سنوات، وتولى وصايتي أخي الأكبر، وبالتالي فقد أخذ نصيبي من الميراث وشغله في التجارة إلى جانب نصيبه، وبعد أن بلغت من العمر 21 عاما اشتغلت معهم بعض الوقت، فعلمت أنهم شغلوها في طرق محرمة ومشتبهة، أما المحرمة فهي وضعهم الأموال في البنوك وأخذ فوائد عليها، وفي نفس الوقت يأخذون تسهيلات عليها بفوائد. سؤالي: بما تنصحني أن أعمل معهم علما أن المال تضاعف أضعافا كثيرة؟ هل علي إثم؟ أرانك أن تعزل مالك ما دام أنه يستثمر في المحرمات، وما علمت من النمو المحرم فاصرفه عنك وعنهم، خذ وابذله في وجوه المصارف الإسلامية كتحويله للمجاهدين في أفغانستان أو غيرهم الذي تعلمه يقينا بأنه من الكسب المحرم، وما لا تعلمه فالأصل فيه الإباحة. سائل يقول: في موقع الإمام مالك ابن أنس رضي الله عنه حدثنا يحيى عن مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر بن الخطاب كان يقول: إذا فاتتك الركعة فقد فاتتك السجدة، ما معنى ذلك؟ يقصد بذلك أنك لم تدرك هذه الركعة ولا يعتد لك بالسجدة عنها، ولكن العبرة بما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم: ما أدركتم فصلوا وما فاتكم فاقضوا. فإذا وجدت الإمام على أي هيئة كان فادخل معه تدرك فضيلة إدراك الجماعة، فإن وجدته ساجدا فاسجد معه، ثم لا يعتد لك بهذا السجود، هذا معنى حديث ابن عمر، لا يعتد لك به، وإنما تأتي بركعة كاملة بما فيها ذلك السجود الذي أدركته. سائل يقول: إذا أمسك الرجل رجلا آخر وجاء ثالث وقتل الممسوك، فما الحكم في الممسك؟ هذه من القضايا التي ينظرها القضاة في المحاكم، فإن كنت في هذه البلاد فسيكفونك أمرها إن شاء الله قضاة هذه البلاد، وإن كنت في بلد لا تحكم الشريعة الإسلامية فلها شأنها. وقد اختلف العلماء في الممسك هل يقتل أو لا، هذه تفصيلات يعرفها القضاة. نعم. سائل يقول: ذكر الألباني في صحيحه حديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم: البقر لبنها دواء وسمنها شفاء ولحمها داء. وذكر ابن القيم مضار كثيرة للحم البقر، فهل يعني هذا أن لحم البقر محرم أو مكروه؟ هذا الحديث ذكره صححه الألباني في صحيح الجامع الصغير، وظني أنه لا يصح، لأن الحديث ولو صار سنده قويا قد لا يكون صحيحا متنا، فإن علماء الجرح والتعديل وعلماء الحديث ذكروا أن الحديث قد يصح سندا ولا يصح متنا. ومن الدلالة على عدم صحة متن الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم ضحى عن أزواجه بالبقر، ومعاذ الله أن يختار الله لرسوله أضاحي بقر وفي لحمها الداء. ولذلك أرى أن هذا الحديث غير صحيح وإن صححه الشيخ الألباني، وتصحيح الشيخ الألباني كتصحيح غيره، كل يؤخذ من قوله ويترك كما قال مالك بن أنس رضي الله عنه إلا سيد البشر صلى الله عليه وسلم. وقول ابن القيم إن فيها مضارا، النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أن في لحوم الإبل ما يقتضي إعادة الوضوء، ومع ذلك فهي غير محرمة، ولم يقل إن في لحمها داء. سائل يقول: قلت لزوجتي أنت طالق ثلاثا، فما الحكم في هذا الطلاق؟ أنا في الحقيقة لا أفتي في الطلاق الثلاث، والذي يقع في هذه المشكلة يذهب إلى شيخنا الشيخ عبد العزيز بن باز، فقد كفان الله به جزاه الله خيرا. سائل يقول: يقدم من الأقطار الإسلامية أعداد كبيرة من الشباب لأداء العمرة، يدعون الفقر والحاجة وأنهم لا يجدون عملا، فهل تجزئ فيهم الزكاة؟ ابن السبيل الذي لا مال معه انقطعت به السبيل ولو كان أثر الناس، إذا فقد ماله أو لم يكن معه مال أو ظهر من حاله أنه لا مال له يعطى من الزكاة. سائل يقول: إذا خرج من المحرم للعمرة منيا، وذلك قبل أن يقصر، وكان خروج المني نتيجة لتفكير المعتمر، فما الحكم في ذلك؟ لا يضره ذلك، يعني لا يفسد عمرته، وإنما ينقض وضوءه، فيحتاج إلى أن يغتسل إذا كان المني دفقا، أن يغتسل اغتسال الجنابة، وإن كان فكر فخرج السائل فذاك غير مني، وإنما هو مذي يوجب الوضوء وغسل الذكر والأنثيين. سائل يقول: إنني كنت نائما استيقظت على أذان الفجر وشربت ماء، والمؤذن لم ينتهي من الأذان، فهل علي قضاء؟ لا قضاء عليك إن شاء الله، وقد قلت مرارا إن الدين بحمد الله يسر، وإن الصحابة الذين تلقوا الوحي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فهموا ذلك، فكان أحدهم يتقي براحلته الفجر يأكل تمرات يجعلها بينه وبين الشرق حتى لا يفجأه الصبح فيدع الأكل. سائل يقول: هل صحيح أن الزاني لا تقبل أعماله من العبادات لمدة 40 يوما؟ ما لم يتب توبة نصوحة، فإذا تاب توبة نصوحة بصدق وندم صحيح، فالله جل وعلا ذكر في كتابه الكريم أنه يغفر الذنوب جميعا للتائبين. المهم أن يصدق في التوبة، فإذا صدق تاب الله عليه وقبل عمله. سائل يقول: هل القراءة بالمصحف خلف الإمام جائزة إذا كان الإمام يقرأ بسرعة، وذلك خشية السرحان، وذلك في صلاة التراويح؟ ذكرت مرارا أن هذا لا يجوز إلا إذا كان المأموم لا يسمع قراءة الإمام أو لا يفهم منها شيئا بالكلية، ففي هذه الحالة لا بأس، ولكن الذين يقرؤون في المصحف في الحقيقة يتابعون الإمام ويقرؤون بقراءته، وهذا غير جائز، فمع ما فيه من الحركات التي لا حاجة إليها، وبعض أهل العلم يرى أن من تحرك 3 حركات متواليات بطلت صلاته، كما هو في مذهب الشافعية، يعني المتعمد لحركات ثلاث بدون إلجاء إليها تبطل صلاته. وإن كنت لا أقول بذلك، لكن أقول إن هذا الذي يقلب صفحات المصحف يضعه بإبطاء ويضع الماء الشيء الذي يجعله في محل الآيات ويقلب الصفحات، هذه حركات لا حاجة إليها، مع أنه مأمور بالإنصات، والعلماء لم يختلفوا في أن ذلك لا يجوز، وإنما اختلفوا في الفاتحة هل تقرأ خلف الإمام أو لا تقرأ، أما ما سواها فلا يصح أن يقرأ. سائل يقول: فضيلة الشيخ، ما هي نصيحتك لمن يحتج بأن الأغاني والتمثيليات لو كانت حرام لما عرضت في تلفزيون المملكة وهو البلد الإسلامي الذي يوجد به الحرمين الشريفين؟ أظن أن مثل هذا يجهل التاريخ، ولو كان متعلما لعلم أن الأغاني وجدت في حياة الصحابة، وأن الطرب كان موجودا في مكة والمدينة هبطي الوحي في عهد الصحابة، فليس وجود الشيء دليلا على حلة، ولم يقل بذلك أحد من أهل العلم لا قديما ولا حديثا. فكانت أسواق الطرب في عهد بني أمية وفي عهد بني العباس، مع أنها هي القرون المفضلة، كانت أسواقا رائجة، وكان للمطربين شأن كبير، فليس وجود ذلك الطرب وأولئك المطربين دليلا على أن ذلك مباح، وإنما الحلال ما أحله الله ورسوله، والحرام ما حرمه الله ورسوله. فالرسول لم يحل الغناء والطرب، ولم يحله الله جل وعلا، وإنما قال الله: ومن الناس من يشتري لهو الحديث. سائل يقول: هل نقل الدخان من بلد إلى بلد يأثم فيه السائق إذا كان بالإيجار؟ نعم يأثم، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: لعن الله الخمر وعاصرها ومعتصرها وحاملها والمحمولة إليه. فالمحرم الذي يحمله الإنسان وهو يعلم أنه سيتناول بالحرام أيضا يأثم حامله وإن أخذ عليه أجرا. سائل يقول: أنا شاب لم يخلق الله لي سبحانه وتعالى شهوة الجنس، هل يجوز لي مصافحة النساء والاختلاف بهم؟ لا يجوز ذلك، وإنما أبيح شيء من الدخول على غير أولي الإربة من الرجال، وأما مسك إياهن فلا يجوز، ثم ما الحاجة في مسك إياهن؟ تجنب ذلك، لا يفوتك شيء بحمد الله وأنت لا تنتفع بمسك إياهن. سائل يقول: أيهما أفضل، الصدقة للمساكين أم أشتري كتب قرآنية للمسجد الحرام؟ أما المسجد الحرام فقد أغناه الله جل وعلا عن الشراء بما هيأت له الحكومة، وإنما إذا كان عندك بذل فابذله للفقراء والمساكين. سائل يقول: فضيلة الشيخ، سمعت أنه أثناء الصلاة في الحرم الشريف يستحب النظر إلى الكعبة بدلا من النظر إلى موضع السجود، فهل هذا صحيح؟ الصحيح أن الأولى للإنسان أن ينظر إلى موضع سجوده، لأن القصد من ذلك أن يحصر فكرة ويمنع انطلاق تفكيره وقلبه، فإذا دل نظره فهو أظهر الخشوع وأوضح وأقرب لأن يستجمع قوى فكره حتى لا تنطلق وراء الكعبة. سائل يقول: إذا فاتتني صلاة الظهر وأنا نائم فلم أستيقظ حتى جاء وقت صلاة العصر، فهل علي أن أؤدي صلاة العصر أولا، وخاصة أن الإمام شرع في الصلاة؟ يقول النبي عليه أفضل الصلاة والتسليم كما ثبت عنه في الصحيح: من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها، لا كفارة لها إلا ذلك. فإذا نام الإنسان عن صلاة الظهر أو غيرها واستيقظ وجد الناس يصلون جماعة، فإذا كانت الصلاة التي تؤدى تشابه الصلاة التي نام عنها من حيث العدد، فإنه يدخل مع الإمام بنية التي نام عنها، فإذا استيقظ والإمام في صلاة العصر يدخل مع الإمام لنية الظهر وإن كان الإمام يصلي العصر، وهذا محل خلاف عند اختلاف النية، ولكن الصحيح أن ذلك هو الحق، يدخل مع الإمام ويصلي معه الظهر والإمام يصلي العصر، فإذا انتهى من صلاته مع الإمام صلاة الظهر التي هي العصر للإمام ومن معه يأتي هو أيضا بصلاة العصر. سائل يقول: فضيلة الشيخ، أنا رجل معي زكام قوي واستعملت دهان الفيكس ذو الرائحة النفاذة وأنا صائم، وذلك جهلا مني، فهل علي قضاء؟ لا قضاء عليك إن شاء الله. سائل يقول: هل الطواف لغير العمرة للمرأة يستوجب لها محرم؟ الطواف بالبيت لا يحتاج إلى أن يكون مع الطائفة محرم، وإنما ينبغي للطائفات أن يتجنبن مزاحمة الرجال، وأن يحرصن على أن يطفن في ناحية المطاف، كما كانت تفعل ذلك أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها ونساء الصحابة. ما كانت النساء تحرص على مزاحمة الرجال، والنساء يرين الآن في اختلاطهن مع الرجال ماذا يحصل لهن ومنهن، فينبغي للمرأة أن تعتني بذلك غاية الاعتناء. سائل يقول: فضيلة الشيخ، هل يجوز دفع الزكاة لطلبة العلم في المسجد الحرام علما بأننا لا نعلم عن أحوالهم شيئا؟ إن كانوا لا مال لهم هم يطلبون الزكاة الصدقة منكم وظاهر حالهم الحاجة، فلا بأس أن تدفع لهم الزكاة. سائل يقول: فضيلة الشيخ، نحن نعلم أنه من السنة قراءة سورتي السجدة والإنس في صلاة الفجر من يوم الجمعة، فهل ترك الرسول صلى الله عليه وسلم أحيانا قراءتها؟ وهل يجوز قراءة جزء منها من قبل الإمام؟ بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا لا ينفد، أفضل ما ينبغي أن يحمد، وصلى الله وسلم على أفضل المصطفين محمد وعلى آله وأصحابه ومن تعبد. أما بعد، فمكتبة الإبانة السمعية بجدة تقدم لكم أكل المال الحرام، محاضرة ألقاها فضيلة الشيخ العلامة صالح بن محمد اللحيدان، عضو هيئة كبار العلماء ورئيس مجلس القضاء الأعلى. ورقم هذا الشريط هو 5-14400، ونسأل الله لنا الإعانة فيما توخينا من الإبانة. أما الآن فنترككم مع مادة هذا الشريط. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه من اهتدى بهديه ودعا إلى سنته. وبعد، فقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن الحلال بين، إن الحرام بين، وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس، فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام، كالراعي يرعى حول الحمى

على ان لا يكتسب الا ما احله الله ورسوله، فان الحلال بين كما قال رسولكم صلى الله عليه وسلم، والحرام بين، فليكتفي المسلم بالحلال ولا يغترن بالناس في كثرة الناس. فقد قال الله جل وعلا في كتابه الكريم: وما اكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين. فان اكثر الناس على ضلال، كما قال صلى الله عليه وسلم انه حين ينادي المنادي يوم القيامة: يا ادم اخرج بعث النار، فيقول: يا ربي وما بعث النار؟ فيقال: من كل 1999. يقول النبي عليه الصلاة والسلام: فعند ذلك يشيب المولود، لانه من يطمع ان يكون هو الواحد في 1000؟ لا شك انه لا يكون الا من وفقه الله وحفظ بطنه عن الحرام، وحفظ لسانه عن الحرام، وحفظ سمعه وبصره عن الحرام، وكف يدا وصان فرجه عن الحرام. فان فيما احل الله غنية عما حرم الله، فليجتهد المسلم. وها هي الايام المباركة، ايام تتهيأ القلوب فيها الى التوبة، ويكثر فيها التعاون على البر والتقوى، ويكثر الناس المعينون لك على الخير، وتتنزل فيها الرحمة، وتغشى الناس فيها الملائكة والسكينة، ويسمعون الذكر والدعاء، ويخبتون الى الله في استماع تلاوة الكتاب. فهي اوان التوبة، وهي ازمنة الانابة، وهي ازمنة العهد مع الله جل وعلا الا يرتكب العبد ما حرم الله جل وعلا عليه. فانك اذا انت فعلت ذلك ووطنت نفسك عليه وعلقت رجاءك واملك بالله، فانه جل وعلا سوف يفتح لك من الخير ما لم تكن حاسبا له. فقد قال لمن كان قبلنا: وان خفتم عيلة فسوف يغنيكم الله ورسوله من فضله. فالفضل بيد الله، والغنى منه، والتيسير اليه. وانما يريد منا ان نصدق في اتجاهنا، وان نتخلى عما حرم علينا. وقد بين لنا جل وعلا في كتابه الذين يرابون انهم ان صدقوا تائبين فليس لهم الا رؤوس اموالهم، فان تبتم فلكم رؤوس اموالكم لا تظلمون ولا تظلمون. رؤوس الاموال لا خطر عليها، واكل الباقي، اكل اموال الناس بالباطل لا يحل، والغش في البيع والشراء من المحرمات. وقد ثبت في الصحيح ان النبي صلى الله عليه وسلم مر في السوق يمشي، مر على صاحب طعام فادخل يده كأنه شك او ان الوحي نزل عليه بان ذاك غاش، فادخل يده في الطعام فاخرجت بللا، فقال: ما هذا يا صاحب الطعام؟ فقال: اصابته السماء يا رسول الله، يعني اصابه مطر. قال: هلا جعلته فوقه ليراها الناس؟ من غشنا فليس منا. وقع ماء على طعامه حبوبه، فوضع فوقها طعاما سليما لم يصبه البلل. فلما ادخل الرسول المصطفى يده في الطعام وخرجت مبتلة، قال: ما هذا؟ استنكارا. قال كالمعتذر: ما فعلته بنفسي، وانما اصابه المطر. قال: مع ذلك هل تركته فوقه ليراها الناس؟ واعتبر ذلك غشا، فكيف بمن يأتي بالبضائع الرديئة ثم يجللها بالبضائع الجيدة الممتازة لينخدع الناس؟ وكيف بمن قال: هذه السلع اشتريتها بكذا وكذا وهو كاذب؟ وكيف بمن قال: هذه سويت كذا وكذا وهو كاذب؟ فقد ثبت في الصحيح ان 3 لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا ينظر اليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب اليم. وذكر منهم رجلا حلف على سلعة بعد العصر: لقد سويت كذا وكذا وهو كاذب. فالامر عظيم ايها المسلمون. المسلم ينبغينا